فيكون هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم سبب في أن الناس تستمر على الكفر. ولذلك قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الاستغفار لا يكون إلا المسلم، الاستغفار لا يكون إلا المسلم، والعفو عام، والعفو عام، أما الاستغفار فهو خاص، الاستغفار هو خاص.